عزيزي الشاب، عندما تشتري شلعة جديدة وتكون مكونة من طبقات، يعني طبقة سفلى ووسطى وعليا، ويقتصر نظرك فقط على الطبقة العليا، فإنك ربما تقع ضحية تغرير وخداع وتضليل. المشتري الذكي يفحص الشلعة من جميع أنواعه، وينظر في أشاشها وأصلها حتى يضمن جودتها وخلوها من العيوب. كذلك في عالم الفكر والثقافة يوجد من يشوق علينا أفكارا تبدو في ظاهرها كأنها هي مشروع القديم والحديث ومطالباته الدائمة والأبدية في الحياة، بينما هو كان صاحب تاريخ إجرامي، إرهابي، تدميري، تكفيري، لكنه فشل وانتقل إلى أسلوب جديد ومرحلة وتكتيك حديث يلائم ويناسب الأذواق الحديثة. هذا حال كثير ممن يسمون أنفسهم معارضة وهم مرتزقة وعملاء لقطر. أرشيفهم في 1415 وما حولها كان أرشيف القاعدة ودأش تماما، يكفر الدولة بسبب علاقاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات العالمية. وهو الآن في أحضان الغرب ويستعدي المنظمات الغربية والدول المعادية على السعودية. علينا ألا ننخدع بالصورة الحديثة التي أظهروها لنا وننسى هذا الماضي الإرهابي. داعية الحقوق الآن هو داعية الإرهاب والتكفير والتفجير والأحزمة الناشفة بالأمس.